فليصل رحمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في صحيحه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أن ينسأ له في أثره أي أن يؤخر له فيه، والمعنى أن يزاد له في عمره. فهذه الأحاديث يبدو التعارض بين ظاهرها، ووجه التعارض أن في الأحاديث الأولى التصريح بأن الأجل مكتوب مقدر لا يزاد فيه ولا ينقص منه، وفي المقابل نجد في حديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما التصريح بأن الأجل يؤخر وأن العمر يزاد بصلة الرحم. وللعلماء رحمهم الله تعالى تجاه هذا التعارض مذاهب، ولم يتجاوز أهل العلم في هذه المسألة مذهب الجمع، وهو الواجب أن يصار إليه من أجل ألا يهمل حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يمكن أن يعمل، فالإعمال مقدم على الإهمال، والجمع بين الأحاديث يعمل الأحاديث كلها. وأهل العلم في هذه المسألة لم يتجاوزوا مذهب الجمع بين الأحاديث، ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع على عدة أقوال يمكن حصرها في مسلكين. المسلك الأول أن العمر يزيد وينقص، والقائلون بهذا حملوا الزيادة في العمر الواردة في النصوص على الحقيقة، وأنها زيادة حقيقية وليست مجازا. وإلى هذا ذهب عمر وعبد الله بن مسعود وكعب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأبو وائل رحمه الله رحمة واسعة. وأبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي شيخ الكوفة وعالمها، أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، وروى عن عمر وعثمان وعلي وعائشة وجماعة من الصحابة رضي الله عنه، وكان ثقة مأمونا توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة 82. فذهب إلى هذا المسلك، وهو حمل الزيادة في العمر الواردة في النصوص على الحقيقة. ذهب إلى ذلك عمر وابن مسعود وكعب وأبو وائل وجمع كثير من أهل العلم كالطحاوي وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز وابن حجر والشوكاني وغيرهم عليهم رحمة الله. ففي ضمن أهل العلم من بعد الصحابة والصدر الأول تجد شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ممن قال بأن الزيادة في العمر الواردة في النصوص على الحقيقة، ومعنى ذلك أن لكل إنسان أجلين. قال هؤلاء: ومنهم من مر ذكره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، إن الله تعالى قدر السبب والمسبب، فقدر أن هذا يصل رحمه فيزيد عمره بهذا السبب، ولو لم يصل رحمه لما زاد عمره، فبهذا كانت صلة الرحم سببا في زيادة العمر. فمن علم الله منه صلة الرحم زاد في عمره، ومن علم منه خلاف ذلك نقص في عمره. وقال بعضهم إن الزيادة والنقصان تكون في الصحف التي في أيدي الملائكة، وذلك أن الله تعالى يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. قالوا: يعني أصحاب هذا المسلك والمكتوب غير المعلوم، فما علمه الله تعالى من نهاية العمر لا يتغير،

فإن الله يؤخر ما شاء ويقدم ما شاء، وليس من أحد إلا وله عمر مكتوب. هذا الأثر أخرجه الفريابي في كتاب القدر بإسناد صحيح، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن جرير وابن المنذر، واستدلوا أيضا بما في الصحيحين مما مر ذكره من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء. أخرجه ابن ماجه وأحمد والحاكم. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن حبان، والطحاوي في المشكل، والبغوي في شرح السنة، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، وأدرجه في السلسلة الصحيحة. لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن رجح هذا المسلك، وهو أن الزيادة في العمر زيادة حقيقية، قال: ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم، فرأى فيهم رجلا له وبيص، أي بريق ولمعان، فقال: من هذا يا رب؟ فقال: ابنك داود. قال: فكم عمره؟ قال: 40 سنة. قال: وكم عمري؟ قال: 1000 سنة. قال: فقد وهبت له من عمري 60 سنة. فكتب عليه كتاب، أي على آدم، بهذه العطية، بهذا الذي وهبه لابنه داود، فقد وهبت له من عمري 60 سنة، فكتب عليه كتاب، أي بذلك، وشهدت عليه الملائكة. فلما حضرته الوفاة قال: قد بقي من عمري 60 سنة. قالوا: وهبتها لابنك داود. فأنكر ذلك، فأخرجوا الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. وروي أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره، والحديث له روايات، وهو حديث صحيح. فهذا داود كان عمره المكتوب 40 سنة، ثم جعله 60، هكذا في مجموع الفتاوى من كلام شيخ الإسلام. ولعل مراده رحمه الله أنه زاده على 40 60 سنة، لا على حسب ما يوهم ظاهره. فهذا داود كان عمره المكتوب 40 سنة، ثم جعله 60. وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. أخرجه الفريابي في القدر بإسناد صحيح، وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. وحاشا أن يسأل عمر ربه أن يغير ما كتبه في اللوح المحفوظ، وإنما يسأل شيئا دون ذلك. أجاب أصحاب هذا المسلك عن الآيات القاضية بأن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، فقوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقوله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقوله تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. أجابوا عن هذه الآيات وما في معناها بأنها مختصة بالأجل إذا حضر، مختصة بالأجل إذا حضر، فإنه لا يتقدم ولا يتأخر عند حضوره. قالوا: ويؤيد هذا أن هذه الآيات جاءت مقيدة بذلك كما في هذا النظم القرآني المعجز، فإنه تعالى قال: فإذا جاء أجلهم، وقال جل وعلا: إذا جاء أجلها، وقال سبحانه: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، فجاءت مقيدة لأنها مختصة بالأجل إذا حضر، فإنه لا يتقدم ولا يتأخر عند حضوره. وعلى هذا فيمكن الجمع بحمل هذه الآيات على هذا المعنى، فإذا حضر الأجل لم يتقدم ولم يتأخر، وفي غير هذه الحال يجوز أن يؤخره الله بالدعاء أو بصلة الرحم أو بفعل الخير، ويجوز أن يقدمه لمن عمل شرا أو قطع ما أمر الله به أن يوصل وانتهك محارم الله سبحانه، ويكون هذا تقديما وتأخيرا موافقا للذي كتبه الله رب العالمين في اللوح المحفوظ، فإنما كتبه الله رب العالمين في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. وأما قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وكذلك الأحاديث التي فيها أنه فرغ من تقدير الأجل والرزق والسعادة والشقاوة، فأجابوا عنها بأنها محمولة على عدم تسبب العبد بأسباب الخير والشر، فإنه إذا لم يتسبب بأسباب الخير أو الشر فإنه يقع عليه الأجل المقدر كما في حديث ابن مسعود وغيره. وأما إذا تسبب العبد بأسباب الخير كصلة الرحم وغيرها فإنه قد يزاد في عمره كما في حديث أنس وغيره. فهذا حاصل ما ذكره أصحاب المسلك الأول من أن العمر يزاد فيه وينقص منه حقيقة، وهذه بعض أدلتهم، وهذا جوابهم عما دفع به من قال إن العمر لا يزيد ولا ينقص. والقائلون بهذا هم أصحاب المسلك الثاني، وحملوا الزيادة في العمر الواردة في النصوص على المجاز، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء كما نقل ذلك الإمام مرعي بن يوسف، وكذا نقله الشوكاني رحمهما الله تعالى، وحكى ابن عطية في تفسيره أنه مذهب أهل السنة، وهذا لا يؤمن له لأن ابن عطية أشعري في عقيدته غفر الله له. استدل هؤلاء الذين قالوا إن العمر لا يزيد ولا ينقص بعموم الآيات التي فيها أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، ومن ذلك قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، واستدلوا بقوله عز وجل إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وبقوله سبحانه ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقد مر ما ذكره أصحاب المسلك الأول حيال هذه النصوص، وأنها قد وردت مقيدة بحضور الأجل، وأما قبل حضوره لأنه إذا حضر لا يؤخر ولا يدفع، وأما قبل حضوره فإنه يزاد فيه. استدل أصحاب هذا المسلك أيضا، وهم الذين قالوا إن العمر لا يزيد ولا ينقص، بقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، واستدلوا بالأحاديث التي فيها أنه قد فرغ من تقدير الأجل والرزق والسعادة والشقاوة، ومن ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، والحديث في الصحيحين. وكذا استدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو قبل حله فهذا وهذا أو يؤخر شيئا قبل حله أو قبل حله، والحديث رواه مسلم وقد تقدم. وذكر أصحاب هذا المسلك عدة تأويلات للزيادة في العمر الواردة في النصوص، ومن هذه التأويلات ما يلي: أن زيادة الأجل تكون بالبركة فيه وتوفيق صاحبه لفعل الخير وبلوغ الغرض، فينال في قصير العمر ما يناله غيره في طويله، وإلى هذا ذهب النووي واستظهره الطيبي. فهذا التأويل كما ترى يتمشى مع أصحاب المسلك الأول أيضا، ولا يدفع، فإن الله إذا زاد في عمر العبد للعمل الصالح فهذا من بركة العمل الصالح، وتظل تلك البركة فاعلة فيه. وأما ها هنا فتأويل، وهي من لوازم الزيادة على المذهب الأول. وأيضا قالوا في بعض تأويلاتهم إن المراد بالتأخير في الأجل أن يبقى بعده ثناء جميل وذكر حميد وأجر متكرر، فكأنه لم يمت. حكى هذا القاضي عياض وذهب إليه القرطبي في المفهم. وقالوا إن المراد بالزيادة هنا السعة في الرزق وعافية البدن، فإن الغنى يسمى حياة والفقر يسمى موتا، ذكر هذا ابن قتيبة. وقالوا إن المراد بالزيادة نفي الآفات عن صاحب البر والصلة، والزيادة في فهمه وعقله، وبهذا جزم ابن فورك. وقالوا إن المعنى أن الله تعالى يكتب أجل عبده عنده 100 سنة، ويجعل بنيته وتركيبه وهيئته لتعمير 80 سنة، فإذا وصل رحمه زاد الله تعالى في ذلك التركيب وفي تلك البنية، ووصل ذلك النقص فعاش 20 أخرى حتى يبلغ 100، وهي الأجل الذي لا مستأخر عنه ولا متقدم، ذكر هذا التأويل ابن قتيبة. وأجاب أصحاب هذا المسلك عن قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، أجابوا عن الآية الكريمة بعدم حملها على العموم، وذكروا عدة تخصيصات للآية كقولهم إن المعنى يمحو ما يشاء من الشرائع والفرائض والأحكام فينسخه ويبدله، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، وجملة الناسخ والمنسوخ عنده في أم الكتاب. هذا كلامهم، وقد ذكر ذلك الطبري في التفسير، وتجده أيضا في شرح ابن أبي العز، إلى غير ذلك من التخصيصات التي خصصوا بها الآية وقد ذكرها الطبري في تفسيره. وأجابوا عن قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، بأن المراد بالمعمر الطويل العمر، وأن المراد بالناقص قصير العمر، والمعنى كل من طال عمره أو نقص فهو مكتوب في الكتاب. فهذه حججهم، وهذا ردهم على أدلة أصحاب المسلك الأول الذين قالوا إن الزيادة زيادة حقيقية إذا ما أتى المرء بأسبابها. الآن ما الترجيح الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم؟ هو القول بأن صلة الرحم سبب في زيادة العمر، والله تعالى قدر السبب والمسبب، فمن علم الله أنه سيصل رحمه زاد في أجله، ومن علم منه خلاف ذلك نقص في أجله. ومثل هذا ما علمه الله تعالى من أن فلانا من الناس يعيش بهذه الصحة وهذه العافية، ويتنفس هذا الهواء، ويسلم من الآفات القاتلة مدة معلومة، فإن هذه أسباب علمها الله وقدرها لا بد منها حتى يصل إلى هذه المدة المعينة، فقد جعل الله له من الهواء رزقا، ومعلوم أن هذا الرزق إذا انقطع مات الإنسان، فجعل الله تبارك وتعالى هذا الهواء رزقا له إلى بلوغه إلى منقطع رزقه. فالأسباب والمسببات كلها قد سبق علم الله عز وجل بها، وعلم الله تعالى لا يبدل ولا يتغير، كما صرح بذلك أصحاب المسلك الأول، فإنهم قالوا إن علم الله تبارك وتعالى لا يبدل ولا يتغير، لأنهم لم يقولوا إن الله جل وعلا غير عالم بالمآل، فإنهم أهل السنة وفيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم الأثبات الثقات من علماء هذه الأمة المرحومة، وكلهم على مذهب أهل السنة في القدر. لأن الذين يقولون إن الله لا يعلم المآل هم القدرية، بل إن الغلاة منهم قالوا إن الله لا يعلم ما سيكون من العبد حتى يعمل العبد العمل، وأما قبل ذلك فإنه لا يعلم. وهم الذين قالوا إن الأمر أنف ولا قدر، كما قال معبد الجهني وأصحابه، وهي ضلالة شنعاء وبدعة صلعاء، حتى إن ابن عمر قال لمن نقل له الخبر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فأهل السنة يثبتون علم الله تبارك وتعالى المحيط، وأنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون كيف. وهم يرتبون الإيمان بالقدر على الإيمان بمراتبه الأربع، وأولى مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة الإيمان بالعلم الشامل المحيط الذي لا يغيب ولا يعزب عنه شيء، وأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالذين قالوا بالزيادة أثبتوا أن ذلك إنما يكون على حسب علم الله جل وعلا، ولكن قبل وقوع ذلك جعل الله تبارك وتعالى للعبد مشيئة تحت مشيئته، والله رب العالمين لا يثيب ولا يعاقب على علمه السابق في العبد، لأن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، يعلم ما سيفعله العبد من الخير أو من الشر، ولكن حتى يعمله فإن الله تبارك وتعالى لا يثيبه ولا يعاقبه على عمل لم يعمل، مع أن الله يعلم ما سيكون منه من فعله الاختياري فيما كلف به أن يعمله أو نهي عنه أن يقربه، ومع ذلك فإن الله لا يرتب على ذلك ثوابا ولا عقابا حتى يقع ذلك من العبد، ولا يحاسبه على علمه فيه وهو به أعلم، حتى يكون قد عمل ذلك على حسب مشيئته التي هي تحت مشيئة الرب جل وعلا. علم الله تعالى لا يبدل ولا يتغير، كما صرح بذلك أصحاب المسلك الأول فإنهم لا ينكرون ذلك، وإنما الذي ينكر ذلك هم المعتزلة، وأهل السنة ليسوا من الاعتزال في شيء. قال ابن حزم: علم الله عز وجل لا يتغير، ولكن معلوماته تتغير، ولم نقل إن علمه يتغير، ومعاذ الله من هذا، ولم يزل علمه تعالى واحدا يعلم كل شيء على تصرفه في جميع حالاته، فلم يزل يعلم أن زيدا سيكون صغيرا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم ميتا ثم مبعوثا ثم في الجنة أو في النار، ولم يزل يعلم أنه سيؤمن ثم يكفر أو أنه يكفر ثم يؤمن. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: إن الله تعالى كما علم أن العبد يكون له من العمر كذا ومن الرزق كذا وهو من أهل السعادة أو الشقاوة، قد علم أنه إذا وصل رحمه زاد له في الأجل كذا وبسط له من الرزق كذا وصار في أهل السعادة بعد أن كان في أهل الشقاوة أو صار في أهل الشقاوة بعد أن كان في أهل السعادة، وهكذا قد علم ما ينقصه للعبد، كما علم أنه إذا دعاه واستغاث به والتجأ إليه صرف عنه الشر ودفع عنه المكروه، وليس في ذلك خلف ولا مخالفة لسبق العلم، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي عبيدة: أرأيت لو أن واديا له عدوتان إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة، ألا ترى الذي رعى المخصبة رعاها بقدر وأن الذي رعى المجدبة رعاها بقدر؟ قال له عمر ذلك رضي الله عنه لما قال له أبو عبيدة، وقد أراد عمر الرجوع حتى لا يذهب بالأصحاب من المهاجرين والأنصار ومشيخة قريش ومن معهم

فإنما قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت، فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب، والله خالق الأسباب والمسببات. وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة، ولذلك فإنه لا يشرع، لأنه من التعدي في الدعاء. وقد أثر عن الإمام أحمد أنه كان يكره أن يدعى له بطول الأجل ويقول هذا أمر قد فرغ منه. ومما يؤيد هذا الجواب أن الدعاء بطول العمر إذا تضمن النفع الأخروي فإنه مشروع، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. والحديث رواه مسلم في صحيح. فخلاصة هذا الجواب عن هذا الإشكال أنه صلى الله عليه وسلم صرف أم حبيبة عن الدعاء بطول الأجل لأنه دعاء غير مشروع، وأرشدها صلى الله عليه وآله وسلم إلى التعوذ من عذاب القبر لأنه دعاء مشروع نافع مؤثر. إذن لا تعارض كما ترى بين النصوص، والجمع إنما يصار إليه أولا عند التعارض الظاهر، لأن الإعمال أولى من الإهمال. فنعمل هذا النص ونعمل هذا النص ولا نهمل أحدهما. وعند البخاري رحمه الله في الأدب المفرد باب: من بر والديه زاد الله في عمره. قال رحمه الله: حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى ابن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد حديث ضعيف، فيه زبان بن فائد وهو ضعيف الحديث مع صلاحه، والحديث أخرجه البيهقي في الشعب وأبو يعلى والحاكم. حدثنا أصبغ بن الفرج وهو ثقة صاحب سنة قال أخبرني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب من أدلة الناس وثقاتهم عن يحيى بن أيوب وأبو العباس الغافقي واتقه ابن معين والبخاري. وأما ابن فائد فهو المصري أبو جوين وهو ضعيف. عن سهل بن معاذ ضعفه ابن معين عن أبيه ومعاذ الجهني حليف الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بر والديه طوبى له. طوبى اسم الجنة أو هي شجرة في الجنة، ويمكن أن يكون معناه أي معنى هذا اللفظ أن يكون معناه السعادة والخير. وقوله زاد الله عز وجل في عمره أي لا يضيع عمره، وقيل يزاد في رزقه، فهذا سرد الأقوال التي مر ذكرت ذلك في شرح الأدب المفرد. فقوله زاد الله في عمره أي لا يضيع عمره، وقيل يزاد في رزقه، والحديث كما مر حديث ضعيف، فما العناء في النظر فيه على هذا النحو؟ لأن المعنى صحيح وإن كان الإسناد ضعيف، فهنالك أحاديث صحيحة فيها أن من واصل رحمه فإنه ينسأ له في أثره كالحديث الذي مر. فمسألة الزيادة في العمر كيف توجه، وهو لا يزيد ولا ينقص على حسب ما قضى الله وكتب وقدر في اللوح المحفوظ، أي لا يضيع عمره، هذا قول، وهي التأويلات التي أقل بها أصحاب المسلك الثاني: لا يضيع عمره، أو يبارك له في عمره فيتدارك في يوم واحد من فضل الله ما لا يتداركه غيره في سنة، فهذه زيادة في العمر وبركة، أو يكون ما هنالك من ذكر حسن ونفع به من عمل عمله كصدقة جارية أو علم خلفه، فيكون ذلك كالامتداد له بعد موته. وقيل يزاد في رزقه، وقيل قضى له أن عمره كذا، وإن بر ووصل رحمه فعمره كذا. قال تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. النكرة إذا تكررت تغايرت، وقد تكررت أجلا وأجل، فالأول سوى الثاني، فقضى أجلين، فأحدهما فإن وصل والثاني فإن قطع، فأما الأول فإن عق وأما الثاني فإن بر. والله يعلم ما يكون إليه المآب، والله يعلم ما يكون إليه المآب، فلا يزاد في ذلك ولا ينقص منه. ولكن الله أعطى الإنسان مشيئة تحت مشيئته عز وجل، فجعله فاعلا بمشيئة واختيار، فيمكن أن يبر ويمكن أن يعق، ويمكن أن يصل رحمه ويمكن أن يقطعه. فلم يجبره الله عز وجل على العقوق حاشا لله، ولم يجبره عز وجل على قطيعة الرحم، تعالى الله عن ذلك كله. إذن فقد قيل: قضى له أن عمره كذا، وإن بر فعمره كذا. الأصل كما قلت الحمد على الله، فإذا ثبت الحديث فإننا لا نؤول إلا إذا وجدت قرينة ولا قرينة، فالله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. الحديث كما مر حديث ضعيف، مع أن الحاكم قد صححه وأقره الذهبي على التصحيح. ففي الحديث أن بر الوالدين سبب للبركة والزيادة في العمر، وقد مر عند أصحاب المسلك الأول أنها زيادة حقيقية، وأن الله يعلم المآل كما قلت، والله تعالى يعلم ما يكون إليه المآل. قضى له أجلين، فأحدهما إن وصل والثاني إن قطع، الأول إن عق والثاني إن بر، والله يعلم ما يكون إليه المآل، فلا يزاد في ذلك ولا ينقص منه. فلم نحتج إلى تأويل، وأخذنا الحديث على ظاهره، وهي قاعدة أهل السنة. لأننا إذا قلنا هنا، لو أننا مثلا أخذنا بالظاهر وقلنا إنه يزاد فيه أو ينقص منه، فقد وافقنا المعتزلة. كيف؟ إن موافقة المعتزلة إنما تكون عند إنكار علم الله السابق، وأهل السنة ليسوا كذلك. ثم لو أننا قلنا نؤول الزيادة هاهنا بالبركة أو بسعة الرزق أو بالذكر الحسن بعد الموت إلى غير ذلك من التأويلات التي مرت، إذا قلنا نؤول خشية أن يؤول الأمر إلى موافقة المعتزلة فيما هم عليه من المذهب الفاسد في القدر، وهو إنكار علم الله تبارك وتعالى السابق، وأن الأمر أنف وأنه لا قدر، إذا قلنا نؤول خشية ذلك أقمنا على أنفسنا الحجة، وعطينا المقادة للمبتدعة من المعطلة المؤولة المحرفة الذين ينفون الصفات عن الله جل وعلا، ويقولون لأننا لو أثبتنا الصفات ولم نؤول، وهنا تأويل كما ترى في مسألة الزيادة خشية الوقوع في موافقة أهل البدع. فلو أننا قلنا بذلك وقلنا نؤول الزيادة بالبركة في الرزق أو السعة فيه أو ما يكون من الذكر الحميد بعد الموت إلى غير ذلك، خشية أن نوافق أهل البدع فنؤول لننزه عن الموافقة، لأقمنا الحجة على أنفسنا أمام أهل البدعة من المؤولة والمعطلة والمحرفة، لأنهم يقولون نحن نؤول النصوص نصوص الصفات حتى لا نتورط في التشبيه، يقولون إنما ننزه ربنا تبارك وتعالى فنؤول حتى لا نتورط في التشبيه، فما الفرق حينئذ؟ وإنما نعمل النصوص ولا نهملها، ولسنا بالذين نعملها، وإنما هو فعل سلفنا الصالحين حتى من الصحابة كعمر وأناهيك به رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك ما كان بعد ذلك من قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأكرم به. وبذلك قال ابن أبي العز والطحاوي، وقال بذلك أبو وائل، وقال به كعب، في جملة صالحة من علمائنا كلهم قالوا إن الزيادة زيادة حقيقية وإن النقص نقص حقيقي، فإن وصل فكذا، والله يعلم المآل، لأنه يعلم إن كان سيصل أو لا يصل، يعلم إن كان واصلا أو كان قاطعا، فالله يعلم ما سيكون، فيكتب الله تبارك وتعالى على مقتضى علمه، وعلمه لا يتغير ولا يتبدل، ولكن المشيئة الإنسانية تأخذ حظها في أن تفعل ولا تفعل، وهذا مناط المحنة في الحياة ومناط التكليف. فلننظر في كلام العلامة الشيخ الصالح محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في شرحه على العقيدة السفارينية، عند قول السفاريني رحمه الله: ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل. قال الشيخ في الشرح رحمه الله: فإن قال قائل: ماذا تجيبون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، والحديث في الصحيحين، فجعل صلة الرحم سببا في بسط الرزق وفي التأخير في الأثر، ماذا تصنعون وبماذا تجيبون عن هذا القول، قول النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه إثبات الزيادة في العمر، مع قول الناظم: ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله: نقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم حق، وصلة الرحم من أسباب طول العمر ومن أسباب سعة الرزق، وإذا قدر أن الإنسان وصل رحمه علمنا أنه فعل السبب الذي يكون به طول العمر وسعة الرزق، ولا يختلف هذا عن قوله تعالى في من عمل صالحا بأنه يدخل الجنة، لأننا نعلم أنه متى فعل السبب وجد المسبب، وإذا لم يفعله لم يوجد المسبب. فهذا الرجل إذا لم يصل رحمه لم يطل عمره ولم يبسط له في رزقه، لأنه لم يفعل السبب. لكن إذا وصل رحمه طال عمره واتسع رزقه. قال: هذه نسبية، فما دام قد طال عمره فطال عن أي شيء. إذا قلنا بعدم الزيادة فمعنى ذلك أنه لا طول ولا قصر، لا زيادة ولا نقصان، فيطول عن أي شيء. إذا قلنا بعدم الزيادة فيكون كلام الشيخ متناقضا، يقول: فهذا الرجل إذا لم يصل رحمه لم يطل عمره ولم يبسط له في رزقه، لأنه لم يفعل السبب. هل هناك حد محدود للأجل وللرزق؟ فنقول إن ما يزيد على ذلك يعتبر طولا في العمر وزيادة في الرزق، يطول بالنسبة لماذا؟ هنالك من يموت بمجرد ولادته، وهناك من يموت وهو في رحم أمه، وهناك من يموت وهو طفل رضيع، وهناك من يموت وهو شاب طرير، وهناك من يموت كهلا، وهناك من يرد إلى أرض للعمر. فقول الشيخ يتناقض، يقول: فهذا الرجل إذا لم يصل رحمه لم يطل عمر، يطول عن أي شيء، ولم يبسط له في رزق لأنه لم يفعل السبب. لكن إذا وصل رحمه طال عمره واتسع رزقه، ونعلم أن هذا الرجل قد كتب أصلا عند الله بأنه وصول لرحمه، وعمره ينتهي في الوقت الفلاني، ورزقه يكون إلى الساعة الفلانية، ونعلم أن الرجل الآخر لم يكتب أن يصل رحمه، فكتب رزقه مضيقا وكتب عمره قاصرا من الأصل، فليس فيه شيء يزيد وينقص عن الذي كتب في الأزل. هذا لا خلاف فيه، ولم ينازع في هذا الكلام الذين ذهبوا إلى أن الزيادة حقيقية. لأنهم قالوا إن علم الله تبارك وتعالى لا يبدل ولا يغير، فما في اللوح المحفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص منه، هذا مسلم، هذا لا جدال فيه. لذلك جعل الإمام مرعي بن يوسف الكرمي وكذا الشوكاني جعلوا الخلافة لفظية، لأن الأولين يثبتون العلم السابق، فهذا من أبجديات إيمانهم بقدر ربه، الإيمان بعلم الله المحيط، وأن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، هم لا ينازعون في هذا، ويقولون إن الله عليم بالمآل، إن وصل رحمه فعمره كذا، وإن لم يصل رحمه فعمره أقل، عمره كذا، وكذلك السعة في الرزق والنقصان فيه على حسب صلة الرحم وقطعها، والله يعلم المآل من العبد، يعلم ما سيؤول إليه أمر، إن كان سيصل فالله عز وجل يعلم أنه سيصل، وإن كان قاطعا للرحم فالله يعلم أنه قاطع للرحم، فالذي كتب في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، والمآل يعلمه الله رب العالمين لا يغير ولا يبدل. فالشيخ يرى هذا ويقول إذن ما الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه ما دام أنه لا يزاد في الأجل حقيقة على حسب المكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا لا نزاع فيه حتى عند الذين يقولون بالزيادة، وأن البسط في الرزق لا يكون إلا على حسب ما هو مثبت في اللوح المحفوظ، وهو كذلك، والجنة والنار كذلك، ومع ذلك فنحن مأمورون بالعمل، والله يعلم المآل، الله يعلم من سيكون منا من أهل الجنة ومن سيكون من أهل النار، ولكن أمرنا بالعمل. فلما قالوا أفلا نتكل على الكتاب يا رسول الله، لأن الله يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار، قالوا نتكل على الكتاب لا نعمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. وأما المآل وأما علم الله تبارك وتعالى فينا، علمه السابق فإنه لا يرتب عليه ثوابا ولا عقابا حتى يقع العمل في هذه الحياة، الله يعلم العاصي منا من الطائع، ويعلم البر من الفاجر، ويعلم المؤمن من الكافر، الله يعلم ذلك، ولكن المؤمن الذي يزيغ نسأل الله الثبات والعافية، ما دام مؤمنا فالله رب العالمين لا يعامله على أنه كافر، مع أنه يعلم أنه سيكفر، حتى يظهر ذلك في عالم الشهادة، فلا يحاسب الله رب العالمين أحدا على علمه فيه حتى يقع ذلك في كونه. فالمسألة قريبة كما ترى، ليس فيها شيء. يقول الشيخ رحمه الله: ما الفائدة إذن من قوله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ قال رحمه الله: نقول الفائدة من ذلك الحث على صلة الرحم، وإذا كان الله قد كتب هذا الرجل وصولا لرحمه فسيصل رحمه، لكن كتابة الله سبحانه لهذا الرجل أن يكون وصولا للرحم أمر مجهول لنا لا نعلمه، والأمر الذي بين أيدينا هو أن نعمل، وما وراء ذلك فهو عند الله عز وجل. قال: وبهذا التقرير نسلم من قول من قال من العلماء إن المراد بطول العمر البركة فيه، والمراد بسعة الرزق أي في البركة، لأنهم لو قالوا هذا القول ما أجد عنهم شيئا، لأن البركة أيضا وجودها كطول العمر ونزعها كقصر العمر، الشيء نفسه، فإن كان الله قد كتب أن يكون عمرك مباركا كان مباركا، وإن كان الله قد كتب أنه غير مبارك صار غير مبارك، وكذلك الرزق إن كان الله قد كتبه مباركا كان مباركا، وإن لم يكن كتبه مباركا لم يكن مباركا، فالمسألة هي هي، فهم فروا من شيء وقعوا فيه، لأن كل شيء مقدر، بركة المال وبركة العمر وبسط الرزق وطول العمر كله مكتوب. فالمهم أن الذين يقولون هذا القول قولهم غير صحيح. قال رحمه الله: كذلك أيضا الذين قالوا إن للإنسان عمرين، عمرا إن وصل وعمرا إن قطع، ورزقين، رزقا إن وصل ورزقا إن قطع. قال هذا أيضا غير صحيح، لأن هذا يؤدي إلى أن يكون الله تعالى غير عالم بالمآل، وهذا خطأ. ما الذي قال إنه يؤدي إلى أن الله يكون غير عالم بالمآل؟ من الذي قال؟ أصحاب المذهب الأول يقولون إن الله عالم بالمآل، والزيادة في العمر زيادة حقيقية، ولكن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وقد كتب في أم الكتاب عنده باللوح المحفوظ ما أنت عامل، ما سيكون إليه اختياره. الله تعالى يعلم أتصلي أو لا تصلي، الله يعلم بالمآل. فإذا قيل إن العبد أمام الأمر والنهي تستوي النسبة عنده، لأنه يمكن أن يفعل ويمكن أن لا يفعل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا على سبيل التهديد لا على سبيل الإباحة ولا التخيير. وكذلك يدعونا ربنا تبارك وتعالى إلى فعل الخيرات وينهانا عن غشيان المنكرات، فيمكن أن نأتي هذا ويمكن أن نأتي هذا، فالاثنان في الاحتمال سواء، ولكن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. في الأمر الواحد صلي، قد يصلي وقد لا يصلي، والاحتمالان متساويان، فقد يصلي وقد لا يصلي، والله يعلم إذا كان سيصلي أو لا يصلي. ولم يؤتي الله تبارك وتعالى أحدا حجة على أن يحتد بالقدر عند الوقوع في المعصية، يعني لا يصلي، فإذا قيل له لما لم تصلي قال إن الله كتب علي وقدر ألا أصلي، يقال لا، إن القدر لا يذكر إلا عند المصيبة، لا يذكر القدر عند المعصية، والحق عند المعصية أن تتوب وأن تستغفر. ثم من أدراك أن الله كتب عليك وقدر ألا تصلي؟ أنت لا تعلم ذلك إلا بعد عدم الصلاة، فإن قدر الله لا يعلم إلا بعد وقوع مقدوره، فكيف عرفت ومن أين؟ فليست له حدة إذا احتج بالقدر على المعصية وقال إن الله كتب علي أن أفعل هذا الفعل مما لا يرضاه الله ولا يحب، يقال له من أين علمت أنه كتبه عليك وقدره وأنت لا تعلم ذلك إلا بعد وقوعه، وأما قبل وقوعه فقد نهاك عنه وأمرك بفعل الخيرات وترك المنكرات، فلما لم تفعل الخير وتترك الشر؟ يقول لأنه كتب وقدر، أو قد علمت قبل أن تفعل، قبل أن تفعل المعصية علمت أنه كتب عليك أن تفعل المعصية، وإذا ما تركت الخير علمت قبل تركه أنه قد كتب عليك أن تتركه، أنت لا تعرف هذا إلا بعد وقوعه، فقدر الله لا يعرف إلا بعد وقوع مقدوره، فلا حجة لمن احتج بالقدر على المعصية. فالشيخ رحمه الله يقول لأن هذا يؤدي إلى أن يكون الله غير عالم بالمآل، وهذا خطأ. نعم هو خطأ، ولكن من قال إن هذا يؤدي إلى أن يكون الله تعالى غير عالم بالمآل؟ بل الله يعلم ما سيصير إليه الأمر وما يؤول، وهذا لا يقدم ولا يؤخر، وهو الأجل إذا حضر كما مر، لأنه لا يقدم ولا يؤخر، وقيد ذلك بحضوره، وأما قبل حضوره فجعل فيه الزيادة كما مر من كلام أهل العلم. فهذا كما ترى كلام علمائنا رحمة الله عليهم من أهل السنة، وليسوا من البدعة في شيء، ولكن الشيخ يقول رحمه الله إن الله عالم بالمآل، عالم بأن هذا يصل ويطول عمره ويبسط له في رزقه، وهذا لا يصل فيقصر عمره ويقصر في رزقه، هذا عند الله معلوم، وهو شيء واحد لا يتغير، ولكنه عندنا غير معلوم. لهذا حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن نصل الرحم، وكذلك العمل الصالح. فهل نقول إن العمل الصالح لا نعمله وإنما هو حث على عمله، لأن الله تبارك وتعالى يعلم أن هذا يعمل الصالحات ويؤول أمره إلى الجنة، وهذا يعمل السيئات ويؤول أمره إلى النار، فالله يعلم هذا، وعند الله معلوم، وشيء واحد لا يتغير، ولكنه عندنا غير معلوم. فالله يأمرنا بأن نفعل ولا نفعل، يأمرنا وينهانا، وهذا كهذا معلوم عنده، يعلم من سيعمل ومن سيقع في النهي ويقع في المحظور، يعلمه الله رب العالمين، وهذا مكتوب في اللوح المحفوظ كما في الحديث لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فذلك كله مكتوب، ولكن يعلم الله ما سيكون من قبل أن يكون. والكتابة المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مؤسسة على مرتبة العلم، العلم الشامل المحيط لله، فكتب على مقتضى علمه وبمشيئته يقع في كونه ما قدره وقضاه، والله خالق كل عامل وما عمل. إذن هذا كلام الشيخ رحمه الله، وقد مر ما ذهب إليه علماؤنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. قد يقول قائل: ومثل الشيخ يمكن أن يقع منه مخالفة في مثل هذا الأمر؟ الجواب: نعم، مثله يقع في المخالفة وأجل منه يقع، ولا أحد معصوم بعد رسول الله. وفي العقيدة السفارينية نفسها بشرحها شيء قاله الشيخ رحمه الله تعالى، وهو من أمور الاعتقاد بالنسبة لكتاب الله جل وعلا، والاستدراك الذي تجده في المطبوع لا وجود له في المسموع، لأن الشرح كان 1,400,000. وأما ما كان من التصحيح لهذا الأمر الذي قال به الشيخ وذهب إليه، فالتصحيح إنما كان قبل وفاته بشهور، فمرت مدة زمنية متطاولة، والشيخ رحمه الله تعالى على هذا الأمر فيما يتعلق بكتاب الله. ما هو؟ فلننظر في كلامه رحمه الله عند قول الإمام السفاريني في منظومته: كلامه سبحانه قديم، أعيا الورى بالنص يا عليم. فالقرآن يقول ليس بقديم، هذا ما ذهب إليه رحمه الله. يقول رحمه الله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. قال: فالقرآن ليس بقديم. قال: أما كلام الله من حيث هو كلام الله فهو قديم النوع لا خلاف، فالكلام صفة ذات بهذا الاعتبار، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما كصفة الخلق، صفة ذاتية باعتبار تعلقها بالذات، وصفة فعلية باعتبار تعلقها بالمخلوق. فالله تبارك وتعالى له صفة الخلق ولا مخلوق، فإذا باشر الله رب العالمين الخلق فقد تعلقت تلك الصفة بالمخلوق، فهي صفة فعل حينئذ، كذلك كلامه. أما من حيث تعلق الكلام بالذات فهي صفة الذات، لم يزل ولا يزال متكلما أبدا. وأما عند كلامه بالوحي أو بالأمر من أمره فحينئذ تكون صفة فعل. فلو أن المؤلف قال بدل قديم: كلامه سبحانه عظيم، لأن الله تعالى قال: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، أو قال، أي قال الناظم: كلامه سبحانه كريم، لأن الله قال: إنه لقرآن كريم. أما قديم فكلمة محدثة غير صحيحة بالنسبة للقرآن، هذا كلام الشيخ رحمه الله. فإذا قال قائل: أليس قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ونزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم صار ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت المناسب الذي يؤمر بتنزيله فيه؟ قال الجواب: نعم، قد روي. وأحسن الشيخ إذ قال بصيغة التمريض روي، لأن هذا الأثر فيه نظر، وقد رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبير، وقال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح. قال الشيخ رحمه الله: ولكن ظواهر القرآن ترده، ونحن لا نطالب إلا بما دل عليه القرآن. فأما قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، قال فإنه لا يتعين أن يكون القرآن نفسه مكتوبا في اللوح المحفوظ، بل يكون الذي في اللوح المحفوظ ذكره دون ألفاظه. ولا يمتنع أن يقال إن القرآن فيه كذا والمراد ذكره، كما في قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، فقوله وإنه أي القرآن، والمراد بلا شك أن ذكره هو الذي في زبر الأولين، لأن القرآن نفسه في زبر الأولين، وإنما ذكره في زبر الأولين لأنه ما نزل على أحد قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على أن المراد ذكره قوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وكلنا يقرأ قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ولو كان القرآن العظيم مكتوبا في اللوح المحفوظ بهذا اللفظ لأخبر الله عن سمع لم يكن وعن سمع ما لم يكن. فهذا كل كلام الشيخ رحمه الله، قال والله قال قد سمع، ثم قال والله يسمع بالمضارع الدال على الحال والحاضر. ولهذا لو قال قائل قوله تعالى قد سمع عبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، قلنا هذا قد نسلمه. لكن تمتنع مثل هذه الدعوة في قوله والله يسمع، فإن يسمع فعل مضارع يدل على الحاضر. قال فالراجح عندي أن القرآن تكلم الله عز وجل به حين نزوله، وأن ما في اللوح المحفوظ إنما هو ذكره، وأنه سيكون ويمكن فيه ثناء أيضا، أي أن يكون فيه ثناء كما في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني أنه ذكر في اللوح المحفوظ بالمجد والعظمة وما أشبه ذلك. وعلى كل حال فقول الناظم قديم كلمة ضعيفة لا يجوز أن يوصف بها القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يتكلم الله به عز وجل حينما ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا اعتقاد الشيخ رحمه الله تعالى على رسوخ قدمه في العقيدة وعلى ثبوت إيمانه ويقينه رحمه الله رحمة واسعة. وذكر نحو من ذلك مرة أخرى عند قول السفاريني وكل قرآن قديم فابحثوا. فلننظر في هذا الكلام وهو المسموع إلى يوم الناس هذا، وفيه تقرير هذا الاعتقاد في كتاب الله تبارك وتعالى أنه ليس مكتوبا في اللوح المحفوظ، وإنما تكلم به الله تبارك وتعالى عند نزوله. فما قال الشيخ رحمه الله يمتنع أن يقول والله يسمع تحاوركما قبل أن يخلق من تكلمت، فكيف يقول يسمع وهي لم تخلق بعد؟ هذا كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الكلام ذكره الشيخ رحمه الله في شرحه الأول على العقيدة الواسطية الذي شرحه سنة 48,000، وقد شرح العقيدة السفارينية في سنة 48,000، ورجع عنه رحمه الله تعالى في شرحه الثاني على 40 النووية في الشريط 11 في الوجه الثاني من الشريط عند شرحه للحديث 23 عند قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، فقال وكونه في الكتاب المكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ أو أن المكتوب ذكر القرآن وأنه سينزل ويكون كذا وكذا؟ الجواب الأول. قال ولكن يبقى النظر كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات ب50,000 سنة وفيه العبارات الدالة على المضي، فقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وكقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهو حين كتابته في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع، لأن المجادلة ما خلقت أصلا حتى تسمع مجادلتها. الجواب أن الله قد علم ذلك، هذا ما صار إليه الشيخ، أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه قد علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، وعند تقديرها يتكلم الله عز وجل بها بقوله كن فيكون. هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وهو مما تطمئن إليه النفس. وكنت قبلا أقول، كلام الشيخ، وكنت قبلا أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن، بناء على أنه لا يكون بلفظ المضي قبل وقوعه، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين. والذي في زبر الأولين ليس القرآن، وإنما الذي في زبر الأولين هو ذكر القرآن والتنويه عنه. قال: ولكن بعد أن اطلعت على قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل. هذا هو قول السلف وأهل السنة في القرآن. وقد شرح الشيخ كتاب الأربعين النووية مرة ثانية في دورته الصيفية الأخيرة في سنة 21,400 أي قبل وفاته ببضعة أشهر، وشرحه موجود منتشر، والصحيح ما رجع إليه الشيخ رحمه الله، وهو أن القرآن الكريم مكتوب كله في اللوح المحفوظ، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. فهذا الذي رجع إليه الشيخ إنما رجع إليه بعد سنين متطاولة، رجع إليه في سنة 21,400. وأما الذي قرره ها هنا ففي سنة 48,000. قال: وقد انشرح صدري لكلام شيخ الإسلام. فاعتقد رحمه الله تعالى ورحم شيخ الإسلام ورحم علماء أنا أجمعين من أهل السنة. فإذا نظر إنسان في شرح السفارينية من غير تعليق، أو استمع إلى الشرح في شرائطه، وجد اعتقاد الشيخ على ما كان أولا من أن القرآن ليس مكتوبا في اللوح المحفوظ، وإنما تكلم الله تبارك وتعالى به عند إنزاله، وهذه مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة في هذا الاعتقاد. لا تثريب عليه ولا حرج، ولكن لا نتابعه فيه. أفيحل لأحد أن يقول أتابع الشيخ فيما ذهب إليه من هذه المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالقرآن في هذه البابة، لأن الشيخ قد ذكره، ولأنه هكذا كان ما وقع من شرحه؟ لا يجوز، وإنما المصير إلى ما صار إليه آخرا. فكذلك ما قاله رحمه الله فيما يتعلق بالزيادة في العمر، فإنه رحمه الله لم يصر إلى إعمال النص، وهو أحرص الناس على إعمال ظاهره، لأنه ممن ينفر ويفر من التأويل فراره من الأسد، ولأنه لا قرينة هنا تدعو إلى التأويل فيكون على ظاهره. وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة في هذه البابة، على الإنسان أن يجتهد في أن يكون الحق رائدة، وأن يجتهد في أن يعرف الحق من معدنه، قال الله قال رسوله قال الصحابة، فهذا هو العلم الحق، وهذا هو الوحي المعصوم. فالصحابة على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرون، فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فينبغي على الإنسان أن يجتهد في معرفة الحق، هل فيما أنكره الشيخ على ما ذهب إليه أهل السنة من الاعتقاد بظاهر النص في الزيادة في العمر عند صلة الرحم، من سره، وفي رواية من أحب أن ينسأ له في أثره، أي أن يطال له في عمره، أن يزاد له في عمره، وأن يبارك له في رزقه، وأن يبسط له في رزقه، فليصل رحمه. هل الأخذ بظاهر النص هو الأصل أم بالتأويل وقول كذا وكذا؟ وأهل السنة عند إيمانهم بالقدر يؤمنون بمراتب القدر الأربع، يؤمنون بمرتبة العلم، وأن الله تبارك وتعالى له العلم الشامل الكامل المحيط، فالله علمه علم كامل ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بالنسيان، ولا تعتبره آفة من الآفات التي تعتري علم البشر من الخلط والنسيان والخطأ والوهم إلى غير ذلك من العلل التي تعتري علم البشر. علم الله تبارك وتعالى علم كامل ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بالنسيان. علم الإنسان مسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وملحوق بالنسيان، ثم رددناه أسفل سافلين لا يعلم من بعد علم شيئا. فعلم الإنسان مسبوق بجهل ملحوق بالنسيان مهما كان، وأما علم الله فهو مبرأ من هذا كله. علم الإنسان يعتريه الخطأ ويعتريه الوهم ويعتريه الزلل ويعتريه سوء الفهم إلى غير ذلك، وأما علم الله فمبرأ من هذا كله. الإنسان علمه واقف عند حدود اللحظة زمانا وعند حدود مثل هذا الجدار مكانا، فلا يعلم الإنسان ما يكون بعد لحظة، هذا غيب زمني يعلمه الله وحده، ولا يعلم الإنسان ما يدور وراء هذا الجدار، فهذا غيب مغيب عن العبد لا يعلمه، وإن كان غيره من الناس إذا انكشف له علمه، ولكنه بالنسبة لمن يكون وراء الجدار يكون غيبا لا يعلمه. الله رب العالمين يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فأهل النار يتمنون العودة إلى هذه الدار من أجل أن يعملوا صالحا، ويطلبون من الله رب العالمين ذلك، ويخاطبون الملائكة فيه، ويقول الله رب العالمين بالقول الجازم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هم لم يردوا، ولكن الله رب العالمين يعلم أن هذا الأمر الذي لم يكن لو كان فإنه يكون على هذه الصفة، هو لم يكن ولكنه لو كان فسيكون هكذا، فعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وكذلك الغلام الذي قلع الخضر رأسه، وتعجب موسى من هذا الأمر جدا، فلما راجعه شرح له وبين له المسائل بعد انقضائها، قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذا لم يعش حتى يبلغ الحلم وحتى يشتد ساعده من أجل أن يكون كافرا يرهق أبويه طغيانا وكفرا، هذا لم يكن، ولكنه لو كان فكان سيكون كذلك. فالله يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لا يغيب عن علمه شيء، وهو علام الغيوب، وهو العليم بكل شيء من ظاهر وباطن، يعلم ربنا تبارك وتعالى ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يعلم الله ما هو أدق من ذلك وأخفى، وما من هاجس يدور في النفس ولا خاطر يعتمل في الذهن إلا والله يعلمه. فالله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فقلع الخضر رأس الغلام وأخبر موسى أن هذا الغلام لو عاش لكان كافرا، أبواه كانا مؤمنين، لو عاش لأرهقهما طغيانا وكفرا، وهو لم يبلغ بعد ولم يقع منه كفر، ولكنه لو عاش لكان كذلك. الله يعلم مع أنه لم يقع أصلا، ولكن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إذا علمت هذا ارتاح قلبك واطمأن فؤادك، علمت أن الأمر لله من قبل ومن بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.